السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل مع دراسة كتاب فقه الأدعية والأذكار، ورأينا في مجلسنا الأخير بعض آداب قضاء الحاجة، وكان مما رأينا أو أول ما رأينا من هذه الآداب هي الدعاء عند قضاء الحاجة، وهو أن يقول المسلم بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. وكذلك مما رأينا من الآداب أن من أراد أن يقضي حاجته فعليه أن يتوارى عن أعين الناس. يتوارى معناه يبعد، نعم، يدرك، يعني يدرك عن أعين الناس، وهذا يعني يكون يعني في الخلاء. وإلا فالآن الحمد لله يعني الأمور متيسرة، يعني الإنسان إما في البيوت أو في غيرها توجد أماكن خاصة لقضاء الحاجة. ولكن إذا كان الإنسان مثلا في صحراء أو في بحر أو في غابة أو في مكان لا يوجد فيه يعني أو جاءته حاجة أو ضرورة، فلا يوجد مكان أين أو لا يوجد مكان مخصص لقضاء الحاجة، فهنا عليه أن يتوارى عن أعين الناس حتى لا يراه أحد، كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي رأيناها كذلك مسألة استقبال القبلة واستدبارها، ويعني تكلمت في هذه المسألة وذكرت تفصيل أهل العلم فيها. يعني منهم من يرى التحريم مطلقا، معناه لا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، سواء كان في الخلاء أو إذا كان بينه وبين يعني جدار. يعني هناك من يرى التحريم مطلقا، وهناك من يرى الجواز مطلقا، وحملوا أحاديث النهي على الكراهة، مثل حديث أبي أيوب الأنصاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقالوا أن هذا يفيد أنه مكروه. ومنهم من قال أنه لا يجوز، يعني التحريم يكون في الخلاء ويجوز إذا كان داخل يعني في بيت أو يعني في مكان خاص، حيث أنه يكون هناك سترة. واستدلوا بحديث قلنا عبد الله بن عمر لما قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا بيت المقدس، يقضي حاجته مستدبرا بيت المقدس، كان يعني عاطي ظهره إلى بيت المقدس. المهم يعني خلاصة القول هو أن الإنسان يتحرز ما استطاع، يتحرز ما استطاع. إذا كان في الخلاء يعني الإشكال ما كانش، يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أما إن كان داخل في مكان مثلا مرحاض موجود أنه قد بني، يعني خلاص مبني في اتجاه القبلة أو في ظهرها، أو القبلة تكون في ظهر الذي يريد أن يقضي حاجته، فهنا الإنسان إن تحرج عن الانحراف فلا حرج عليه في أن يستقبلها أو يستدبرها كما جاء عن بعض أهل العلم. ومن الآداب كذلك التي رأيناها في المجلس الأخير أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يقرب يعني للأرض باش يرفع الثوب تاعه، ورأينا يعني ذلك أنهم يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا معلوم أنهم كانوا يعني فقراء، وكذلك يعني الحالة التي كان عليها الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي نفسها الحالة التي نحن عليها الآن. يعني تشوف الإنسان يلبس لباس داخلي ويزيد يلبس يعني سروال ويزيد، يعني كان في القديم كانوا يأتزرون يعني حتى يدير الإزار ويزيد فوقه يعني شيء، كان هذا هو لباسهم. لهذا يعني بين قوسين علل بعض أهل العلم النهي عن الاحتباء يوم الجمعة. الاحتباء هو الجلسة كما راه جلسها خونا أبو مدين، إضافة إلى أنه يعني يضع يديه عند ركبتيه، يعني هذا الجلسة كما راه يعني عبد الحميد، يعني هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة أو الاحتباء يوم الجمعة. قيل لأن هذا الجلسة تؤدي إلى النوم، نعم ينام كان يرى هكا راه ركز ويعني فينام. وقيل أنها يعني تمنع من السترة، يعني ما كانوش لابسين بكري ما كانوش يلبسوا من تحت، فإذا جلس هذه الجلسة يمكن الثوب يرفع فيظهر تظهر عورته. يعني هذه علتان ذكرها أهل العلم فيما يخص هذه المسألة. هذه ذكرتها لأنه يعني باش نبين باللي يعني قول الصحابة أو أهل العلم هذا الأدب، وهو أن الإنسان لا يرفع ثوبه حتى يقترب من الأرض، هذا طبعا إذا كان في محل حيث يمكن أن يراه أحد. وكذلك من الأمور التي ذكرناها أن إذا خرج أو انتهى الإنسان من قضاء حاجته يقول غفرانك، يقول غفرانك. وذكر الشيخ أن الحكمة من ذلك أن الله عز وجل مكن الإنسان من الأكل ومن أن يهضم يعني ذلك الطعام، ووفقه لإخراج هذا الطعام أو الشراب حيث لا تبقى هذه السموم في بطنه، وهذا من ما يستوجب شكر الله جل وعلا وحمده، إنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فقال أن الإنسان لا يستطيع أن يحمد الله حق حمده على هذه النعمة فيستغفر الله تبارك وتعالى. يعني كاين هذا القول. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا في جميع أحواله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا في جميع أحيانه ما عدا في هذا الموضع، يعني في هذا الموضع لا يذكر الله تبارك وتعالى، فيستغفر الله أن مرت عليه فترات لم يذكر فيها الله تبارك وتعالى. إذن هذا باختصار جملة ما رأيناه في مجلسنا الأخير. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى أذكار الوضوء. أذكار الوضوء روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له، هذه معروفة، إنسان لما يكونش واضي صلاته يعني تبطل، ولكن قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. معناه هنا يبين أن أولا هذا الحديث حسن بشواهده، وقد حسنه غير واحد من أهل العلم لأن هناك من يضعف هذه الزيادة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو دال على مشروعية التسمية عند الوضوء. معنى الإنسان كيف يبغي يتوضا يقول بسم الله، كيف يبغي يتوضا يقول بسم الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، ترك هذه بسم الله هل واجبة هل مستحبة، هل من تركها وضوءه صحيح أو ليس صحيحا، فهذا لأهل العلم فيه أقوال. فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، مستحبة بمعنى يعني من فعلها يؤجر ومن تركها لا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم على القول بوجوبها، كان بعض أهل العلم يقول لك لا واجبة، معناها لو كان يتركها الإنسان يأثم. أصل يعني بسم الله مش حاجة اللي يعجز عليها الإنسان أو تثقل على لسانه، أو يعني حتى يوصل روحه باش يعني يخلي يعني يجعل نفسه في محل الإثم من عدمه. إذا كان عالما بالحكم ذاكرا لها، فإن جهل حكمها أو نسيها فلا حرج عليها. يعني قالوا ليعلم باللي يجب أن تقال ولا يقولها فهذا يأثم، والذي لا يعلم أو نسيها فهذا لا شيء عليه ولا يلزمه إعادة الوضوء. المهم الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله. وأما الدعاء على أعضاء الوضوء في أثناء الوضوء، كل عضو بدعاء مخصوص، بأن يجعل لغسل اليد دعاء، ولغسل الوجه دعاء، ولغسل القدم دعاء ونحو ذلك. يعني كل عضو، كل ما يجي يغسل يقول دعاء، يبغي يغسل يده يقول دعاء، يبغي يغسل اليسرى يقول دعاء، يبغي يغسل وجهه يقول دعاء. فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد فيه دليل. فعند الوضوء لا يوجد أي ذكر يقال، وليس للمسلم أن يعمل بشيء من ذلك. ومن ذلك قول بعضهم عند المضمضة، كان لمن يشل الفمه يمضمض ماذا يقول؟ يقول اللهم اسقني من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا. وعند الاستنشاق من دخل الماء في أنفه يستنشق يقول اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك. وعند غسل الوجه يقول اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه، أو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند غسل اليدين يقول اللهم أعطني كتابي بيميني، ويقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي. وعند مسح الرأس يقول اللهم حرم شعري وبشري على النار. وعند مسح الأذن يقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني اختراع أدعية مناسبة لكل عضو، ولو كان خيرا لسبقنا إليه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. وعند غسل الرجلين يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط. فكل ذلك مما لا أصل له، فكل ذلك مما لا أصل له عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم الاقتصار على ما جاءت به السنة، اللي جاءت في السنة يفعلها الإنسان، والذي لم يأتي في السنة فلا داعي لأن يخترع أدعية وعبادات من عنده. والبعد عما أحدثه الناس بعد ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، ولا الأئمة الأربعة، ولا الأئمة الأربعة. وفيها حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه من كتابه الوابل الصيب. ويستحب للمسلم أن يقول عقب فراغه من الوضوء. الآن إذا توضأ وكمل واش يقول؟ يستحب له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، كما ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، يعني كانوا بالنوبة كل خطرة واحد من الصحابة يرعى الإبل. هذا النهار كانت النوبة نتاع عامر أو عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال فروحتها بالعشي، أنا كان يصرح والعشية من كمل رجعت روحتها، أي رددتها إلى مكان راحتها في آخر النهار. فأدركت رسول الله من ردها لحق على النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة ويحدثهم. قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ليس جالسا ولكن قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله، يعني الشيء اللي حق عليه هو، واش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول أو ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذه اللي لحق عليها عقبة بن عامر رضي الله عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. ما معنى يحسن وضوءه؟ معناه يعطي كل عضو حقه، كما رأينا في دروس عمدة الأحكام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. كان اللي من يغسل مثلا رجليه ربما لا يغسل عقبيه، العقب هو مؤخر القدم الطالون. لماذا؟ لأن تكون الرجل يعني منصوبة على العقب، فربما يرمي الماء ثم لا يرفع رجليه ويغسلها من تحت، فهذا لم يحسن وضوءه، بل وضوءه يبطل، كما جاء في حديث الصحابي الذي ترك لمعة قدر الدرهم يعني من رجله لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. فالإنسان أن يحسن الوضوء، أي أن يبلغ جميع أعضاء الوضوء يجب أن يصلها الماء. فقال: من توضأ، أو ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين. ورأينا حديث بلال: سمعت خشخشة عليك في الجنة، فلما سأله قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فمن السنة أن الإنسان كما يتوضأ يصلي زوج ركعات. فهنا يقول مقبل عليها بقلبه، يعني ما يسهاش، مقبل على هاتين الركعتين بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقال عقبة رضي الله عنه: ما أجود هذه، يعني شحال مليحة هذه، عجبتها الفائدة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول، حتى سمع واحد قال له، قال: التي قبلها أجود. قبلها هو ما لحقش عليها، ما سمعهاش. قال: التي قبلها أجود. فنظرت، شكون هذا اللي راه هذا؟ فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كان حاضر للنبي صلى الله عليه وسلم من الأول. قال له: ما قبلها أجود؟ قال: إني رأيتك حين جئت آنفا، يعني شفتك بلي هذا وين جيت. هذا عمر رضي الله عنه يقول لعقبة بن عامر: إني رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول، هذه اللي ما لحقش عليها، أي واحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل أيها شاء، يدخل من أيها شاء. يعني هذه لهذا قال هي أجود، يعني الأولى قال يعني يتوضأ يحسن الوضوء ويقبل أو فيصلي ركعتين ويقبل بقلبه ووجهه وجبت له الجنة، بس هذه أسهل. لماذا؟ توضأ وجيب هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني عمل قليل وأجر عظيم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيها شاء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم، الله أعلم، الله أعلم، يمكن تكون في رواية أخرى، الله أعلم. يعني هذا الذي ذكره مسلم في صحيحه هو هذا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ورواه الترمذي، رواه الترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني الإنسان يقول عندما يفرغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهي زيادة ثابتة كما بين أهل العلم. هنا يقول الشيخ حفظه الله: وفي هذا الحديث يذكر عقبة بن عامر رضي الله عنه حرص الصحابة رضي الله عنهم على أوقاتهم وتعاونهم بينهم، التعاون الذي يحقق الفائدة للجميع. هنا يعني يستنبط فائدة من الحديث، هو أنه كانوا يتناوبون على رعي إبلهم، دروك عوض ما كل واحد مثلا عنده مجموعة من الإبل، عوض أن يذهبوا كلهم فيرعوا إبلهم يعطوها الواحد، يجمعون تلك الإبل ويعطوها الواحد باش هذاك الواحد يروح يرعى والآخرين يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غدوة يتبادلوا، يعني كل خطرة النوبة تاع واحد فيستفيد الكل. فهذا دأب الصحابة رضي الله عنهم، فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم، ليكون ذلك أرفق بهم ولينصرف الباقون في مصالحهم وحاجاتهم. اللي يروح يقضي صالحه ويقضي حاجات التوعه، اللي يروح يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليتهيأ لهم فرصة أكبر للاستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام وحضور مجالسه. ولما كانت نوبة عقبة رضي الله عنه، وعندما عاد بالإبل إلى مراحها في آخر النهار وفرغ من أمرها، جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدرك شيئا من فوائده ولينهل من معينه المبارك، فأدرك فائدة عظيمة فرح بها، وهو الحديث الذي ذكرناه. فقال صلى الله عليه وسلم مبديا إعجابه بهذه أو فقال رضي الله عنه مبديا إعجابه بهذه الفائدة العظيمة: ما أجود هذه؟ فسمعه عمر رضي الله عنه فأخبره أن التي قبلها أجود، وذكر له الحديث الذي ذكرناه. وفي هذا فضل إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه على الوجه المسنون. هنا كذلك يعني شيء نبه عليه، ومسألة إسباغ الوضوء، هناك من يظن أن إسباغ الوضوء هو أن الإنسان يكون متوضي ويعود يتوضأ بلا ما ينتقد الوضوء. يعني إسباغ الوضوء هو الوضوء نفسه، واحد لبغى ما راش متوضي كي يروح يتوضأ يقال أنه أسبغ وضوءه، ويكون بإتمام الوضوء ليتوضأ مليح، يعني بتأني ويؤتي كل عضو حقه، هذا يقال أنه أسبغ وضوءه. لا يشترط أن يكون إنسان متوضي عاد يتوضأ فوقه حتى يقال أنه أسبغ وضوءه. قلنا في هذا فضل إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه على الوجه المسنون، وفضل المحافظة على هذا الذكر العظيم عقب الوضوء. ذكر عظيم ليس صغير سهل ما في والو، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شحال تكلفك؟ شغدي تدي لك من وقتك؟ شحال تعباتك؟ لا شيء، الأجر عظيم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين. وأن من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية ليدخل من أيها شاء، ويستحب أن يضم إليها كما ذكرت الآن: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لثبوت هذه الزيادة عند الترمذي كما تقدم. وله أن يقول كذلك، كان ذكر واحد آخر يستطيع أن يقوله المرء وهو: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا يعرف بدعاء كفارة المجلس، ويقال كذلك عند الانتهاء من الوضوء، لما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. قال: كتب في رق وطبع بطابع لم يكسر إلى يوم القيامة، والطابع هو الخاتم يريد أنه يختم عليه ولا يفتح إلى يوم القيامة. يعني هذا القول الذي قاله والفعل الذي فعله عند الانتهاء من الوضوء. فهذه يعني جملة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر المتعلق بالوضوء. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. ثم استثنى رحمه الله حديث التسمية وحديثي عمرو يعني وأبي سعيد المتقدمين. يؤخذ من هذا كله أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله، وإذا انتهى من وضوئه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وإن شاء زاد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذن هذا ما يتعلق بأذكار الوضوء. ثم ذكر بعد ذلك أذكار الخروج إلى الصلاة ودخول المسجد والخروج منه، أذكار الخروج إلى الصلاة. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظمني اللهم أعطني نورا. يعني هذا من أذكار الخروج إلى الصلاة. يعني الإنسان إذا خرج من بيته وش يقول؟ يقول دعاء أو ذكر الخروج من البيت. رأيناه، أحسن، زيد واحد آخر، شكون؟ نعم نعم كاين هذا رأينا، يعني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كما ذكر، أو اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الخروج من البيت، سواء كان الإنسان ذاهبا إلى المسجد أو إلى غير المسجد يقول هذا الدعاء. ثم إذا كان هو ذاهب إلى المسجد فيضيف هذا الدعاء الذي ذكرته الآن، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في قلبي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا الدعاء وهذا الحديث يدل على مشروعية قول هذا الدعاء عند التوجه إلى المسجد، وكله سؤال لله تبارك وتعالى بأن يجعل النور في كل ذراته الظاهرة والباطنة. هذا من سؤال الله ليجعل للإنسان النور في كل ذراته الظاهرة أو الباطنة، يعني في القلب وفي اللسان وفي البصر وفي السمع ومن أمام ومن خلف ومن فوق ومن تحت، فيكون الإنسان نورا ويكون محاطا بالنور، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا، وهذا مناسب غاية المناسبة مع ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور، الصلاة نور، فناسب أن يكون هذا الدعاء موافقا للخروج إلى الصلاة. فالصلاة نور للمؤمن في دنياه وفي قبره وفي الآخرة. يعني شوفوا الأجر تاع الصلاة، يعني هي نور للمؤمن في الدنيا ونور له في قبره ونور له في آخرته. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها، يعني على الصلاة، صلاة الجماعة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ أو الصلاة يعني مطلقا ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. هل يحافظ على الصلوات في أوقاتها بأركانها وشروطها وفي أماكن أدائها في المساجد، ويعني يقيم الصلاة كما أمر الله جل وعلا، فهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان له نور وبرهان يوم القيامة، نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، والذي لم يحافظ عليها لم يكن له لا نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فكان في غاية المناسبة وتمام الحسن، والمسلم يتجه إلى المسجد لأداء هذه الصلاة التي هي نور للمؤمن، أن يسأل الله أن يعظم حظه من النور في جسمه كله، وأن يجعله محيطا به من جميع جوانبه. ثم هذا يعني الذكر عند الخروج. الآن الحج للمسجد، الحج للمسجد ماذا يفعل أو ماذا يقول؟ ثم إن المسلم يستحب له إذا دخل المسجد أن يقول بسم الله، يعني يقدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأن يقول كذلك، يعني هناك هذا الذكر وهناك ذكر آخر، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه العظيم ومن الشيطان سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا بالنسبة للدخول. أما الخروج فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وقد دل على ذلك مجموع أحاديث. الآن غادي نذكر الأحاديث التي تبين هذه الأذكار. الحديث الأول عن ابن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. يعني هذا الحديث فيه اقتصار على هذين اللفظين، بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. هذا رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم اعصمني من الشيطان، اللهم اعصمني من الشيطان، وفي رواية اللهم باعدني من الشيطان. مهم، إذا دخل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعصمني من الشيطان. وعن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الحديث رواه مسلم. يعني هنا تلاحظون أن أحاديث متفرقة، وكل حديث جاء فيه نوع ذكر، فلا بأس الإنسان أن يجمع بين هذه الأذكار كلها عند دخول المسجد أو الخروج منه. ومن الأحاديث ما رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود. حفظ مني سائر اليوم بمعنى باقي اليوم، يعني خلاص هذا استعاذ بالله من الشيطان. يعني تلاحظون الإنسان لو يجمع بين الأذكار ذكر الخروج من المنزل، رأينا أنه يقال كفيت ووقيت وهديت، كفيت وهديت ووقيت. وهنا قلنا يتنحى الشيطان ويقول كيف لي بمن كفي وهدي ووقي، وتزيد تدخل المسجد وتقول هذا الذكر، ويزيد يقول الشيطان حفظ مني، يقول الشيطان حفظ مني، فيرى الإنسان أن هذا الأذكار إضافة إلى أن الإنسان يؤجر عليها ويجمع بها الحسنات، فإنها تعصمه من الشيطان الرجيم. وهذا مجموع ما ورد مما يستحب للمسلم أن يقوله عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وإن طال عليه ذلك اقتصر على ما في صحيح مسلم، وهو أن يقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الذي ذكره الشيخ كلا جاتك بالذات، يعني تقول على الأقل من تدخل المسجد تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فتقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وكيف للإنسان أن يستثقل أن يسمي الله أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضل اليوم كله وربما الليلة وهو يتكلم فيما لا يعود عليه بالفائدة، بل فيما يعود عليه بماذا؟ بالضرر. خاصة إذا علمنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله مصيبة، يعني لو منذ أن يستيقظ الإنسان من الصباح وقبل أن ينام يسجل كل ما يتكلم به. يعني تصور، يعني عندك كناش، يعني كارني كناش، وتبدا حاجه اللي تهدرها تسجل، اللي تهدرها تسجل، وكي تكمل قبل ما ترقد دير خانه ولا دير جدول، الكلمه اللي فيها خير تحطها منا واللي ما فيهاش خير حطها منا. زعما نسلكو؟ ما ظنيتش. ها صح، ما ظنيتش نسلكو. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني في الحقيقة والله صعب جدا، لهذا على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل، إنسان يدعي ربي باش يوفقه حتى يتكلم بالكلام الحسن ويزن كلامه قبل أن يتكلم. علي يقولوها الناس بكري، يعني الكلمة كي الرصاصة، إذا خرجت ما توليش، خلاص خرجت ما عندك كدير. ويقول الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ. شو ما يعني هنا العموم، ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مكتوبة دروك أنت، يعني أنت تختار أين تكتب كلماتك، إما عن اليمين وإما عن الشمال. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا يعني حصائد هذه الألسن، يعني حصائد الألسن لازم لنا فيها مواعظ كثيرة، لأن دروك الإنسان يعرف، مش ما يعرف، يعرف، ولكن المشكل عرف التطبيق في العمل. لماذا؟ رغم أننا نعلم ذلك إلا أننا نقع في المخالفات. فالأسباب كثيرة، أسباب كثيرة، ومن بينها المخالطة والمجالسة. يعني الذي يجالس جالس السوء أكيد أن كلامه سيغلب الكلام السوء على غيره، ومن يجالس الأخيار في المذاكرة، خاصة إذا كان في مذاكرة، يعني الأخيار يذاكرون إما أنهم في ذكر الله عز وجل، إما في علم، إما في قراءة القرآن، إما في الكلام فيما يعني ينفع الناس. قال جماعة كان واحد خونا راه مغبون، نخمو نشوفو فين نديرون نسلكو ولا نقلعو عليه هذا الغبينة. يعني ماشي شرط يعني في العلم، أو يعني إذا كان في العلم أو في القرآن أو في فهو حسن، وإن كان في قضاء حوائج الناس فهو حسن، أما في تتبع عورات الناس فهذا سيء. إذن هذا يعني ذكرته لما قال الشيخ حفظه الله يعني قال إن استثقل المرء ذلك فليقل عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فيعني قوله هنا إذا دخل المسجد أي حال دخوله المسجد، وقوله إذا خرج أي حال خروجه، يعني عند الدخول عند العتبة تجي داخل للمسجد تقول هذا الذكر، وكذلك عند الخروج عند العتبة عند الباب تاع المسجد يقول بسم الله. وبسم الله رأينا معناها أن يعني هي الاستعانة، أي تستعين بالله على الدخول إلى المسجد أو الخروج منه. والصلاة والسلام على رسول الله كذلك فيه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الدخول أو الخروج من المسجد، وهو من المواطن التي يستحب الصلاة فيها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، واللهم إني أسألك من فضلك عند الخروج حكمة، علاش كي تدخل تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ومن تخرج تقول اللهم إني أسألك من فضلك، علاش ما نقلبوش بيناتهم؟ وعلاش للزوج ما نقولوش كيف كيف؟ كي تدخل أو لا تخرج تقول نفس الذكر، لماذا عند الدخول تقول ذكرا وعند الخروج تقول ذكرا آخرا؟ ذكر أهل العلم في ذلك حكمة، فقيل لعل ذلك لأن الداخل طالب للآخرة، واحد كيجي المسجد على شيء يجي باش يصلي يقرأ قرآن يذكر الله، يعني راه يجي من أجل الآخرة فهو طالب للآخرة. والرحمة أخص مطلوب له، الإنسان كله يرجو رحمة الله، والموضع الذي يرجو فيه رحمة الله جل وعلا يعني أكثر هو يكون في آخرته. والخارج واللي يخرج من المسجد وراه يروح يطلب المعاش، يطلب المعاش يعني أمور الدنيا للمعاش في الدنيا، وهو المراد بالفضل اللهم إني أسألك من فضلك، يعني المعاش للدنيا هو المراد بالفضل. وقد أشار إلى ذلك الله جل وعلا في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من فضل الله أي من أمور الدنيا، لأن من باب المعلومة أن صلاة الجمعة في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون ركعتين، ثم بعدها تكون الخطبة، كانوا يصلوا زوج ركعات ومن بعد الخطبة مثل صلاة العيدين كما صلاة العيد. نعم. فمنهم من كان يعني يصلي الجمعة ثم يذهب، كان يصلي الجمعة بعد يروح ما يحضرش الخطبة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فصارت الخطبتين ثم بعد ذلك الصلاة. لهذا يعني جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا اترك البيع، اترك هذه الدنيا وذروا البيع لعلكم تفلحون. ومن بعد من تكمل الصلاة فإذا قضيت الصلاة خلاص كملت الصلاة فانتشروا في الأرض، روحوا ولي للبيع ولي للمعاش ولي للدنيا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهذا هو محل الشاهد باش يبين باللي الفضل المقصود به هو المعاش في الدنيا. وقيل لأن من دخل المسجد فإنه ينشغل بما يقربه إلى الله ونيل ثوابه وجنته، تناسب ذكر الرحمة يعني هو تقريبا نفس الكلام. وإذا خرج من المسجد انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله لرزقه الطيب والحلال، فناسب ذكر الفضل والله أعلم. وقد دلت النصوص المتقدمة على أهمية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شفنا يعني في عند الذكر عند الدخول يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بوجهك، أو اللهم إني أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يعني فيها استعاذة بالله عند الدخول وعند الخروج كذلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ففيه الاستعاذة بالله من الشيطان وطلب الالتجاء إلى الله عز وجل منه سواء عند الدخول أو عند الخروج. وما من شك أن الشيطان حريص على الإنسان غاية الحرص عند دخول المسجد ليصده عن صلاته. الشيطان يحرص على الإنسان باش ما يصليش، ثم إذا غلبه وذهب إلى المسجد ودخل وصلى فيجتهد الشيطان في أن يفسد على الإنسان صلاته، يفسد له الصلاة تاعه. على يبدأ يفكر أذكر كذا أذكر كذا، صلاح كاع ما تفكرهمش يشغل في الصلاة، لأن الشيطان هو الذي يفسد عليك الصلاة وليفوت عليه خيرها وليقلل حظه ونصيبه من الرحمة التي تنال بها. كون يحوس كما يقولوا يقراطي نعم يقلع لك اللي قد يقلع وما يطلقش الشيطان، يعني يجتهد اجتهادا بالغا. لهذا على الإنسان أنه عليه أنه إذا دخل المسجد أن يستعيذ بالله منه حتى لا يفسد عليه صلاته، وهو حريص غاية الحرص على الإنسان عند خروجه من المسجد ليسوقه. وإذا هذا يدخل المسجد زعما قرا شويه قال جو إيماني يسمع قرآن، ولكن إذا خرج من المسجد فالسيطرة على الإنسان من الشيطان تكون أكثر. لهذا يحرص إلى أن يسوقه إلى أماكن الحرام ليوقعه في مواطن الريبة. وقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني يوقف له في الطريق حتى يعني يبعده عن الخير، أي في كل طريق يسلكه الإنسان سواء كان طريق خير أو طريق شر، فإن كان طريق خير قعد له فيه ليثبته عنه وليثنيه عن المضي فيه. كي يكون إنسان متجه طريق الخير يوقف لك باش يوخرك على ذلك الطريق، وإن كان بخلاف ذلك قعد له فيه ليشجعه على المضي فيه. وكي يكون إنسان رايح الطريق مشي مليحة يزيد يشجعه الشيطان، هذا عمله، وليدفعه على الاستمرار والمواصلة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين منه. وقوله يعني أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا فيه تعوذ بالله وأسمائه وصفاته، ومن صفاته سبحانه وجهه الموصوف بالكرم وهو الحسن والبهاء، ومن صفاته السلطان الموصوف بالقدم وهو الأولية التي ليس قبلها شيء. وهذا يعني فيه دلالة عظيمة أو على عظمة الله سبحانه وجلاله وكماله وكمال قدرته وكفايته لعبده والمستعيذ به الملتجئ إليه سبحانه. المرة يعني نتوقف هنا، والمرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن ما يقوله من سمع الأذان. سنتكلم عن أذكار الأذان، وإن بقي لنا وقت نشرع في أذكار الاستفتاح، استفتاح الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يبعد عنا الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.